الله يبارك فيك ويحفظك. كيف حال شيخ أسامة والإخوة كلهم جميعا؟ تقرأ شيخ أسامة؟ إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يضربوا 200، وإن يكن منكم 1000 يضربوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: يحرض تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة الأقران، ويخبرهم أنه حسبهم أي كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم وإن كثر أعدادهم وترادفت أمدادهم ولو قل عدد المؤمنين. قال الشعبي رحمه الله تعالى في قوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، قال: حسبك الله وحسب من شهد معك. وعن عطاء الخرساني وعبد الرحمن بن زيد مثله، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو حسبنا ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه. فالله سبحانه وتعالى هو حسبنا وهو ولينا، وهؤلاء الله مولانا ولا مولى لهم. وهذا أمر عام، سواء فيما جاءت الآيات فيه من القتال، أو كان هذا في الدعوة إلى الله عز وجل. لابد من حسن التوكل والصبر والمصابرة. الأمر يعني كل هذه أسباب لغلبة المؤمنين، فالطائفة المنصورة هي منصورة بنصر الله عز وجل، ورفعها الله عز وجل بقيامها بأمره، فهم على أمر الله ظاهرون قاهرون لأعدائهم من أهل الكفر والبدع والضلال ونحو هؤلاء. فهذه بشارة وطمأنينة للمؤمنين، لرسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا ولأتباعه. ولذلك قال: ومن اتبعك من المؤمنين، فمن كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والسلف، هؤلاء منصورون قاهرون لمن ناوأهم، لا يضر، ثابتون على مبادئهم وعلى هذا الدين الخالص، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، والله عز وجل هو فئتهم، هو ناصرهم ومؤيدهم. نعم. بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا قال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أي حثهم وذمرهم عليه. ولهذا كان، وجاء في الحديث: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فهذا الجهاد بما يستطيع المسلم، لذلك قال عليه الصلاة والسلام لحسان: أهجهم وروح القدس معك. فتأييد الله عز وجل وجنود الله كثيرة، فالتأييد لمن يجاهد بالكلمة، وجاهدهم به جهادا كبيرا بالقرآن، وبمن يجاهد بالمال، وبمن يجاهد بالنفس. نعم. قال: ولهذا قال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أي حثهم وذمرهم عليه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرض على القتال عند صفهم ومواجهة العدو، كما قال لأصحابه يوم بدر حين أقبل المشركون في عددهم وعددهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: عرضها السماوات والأرض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: بخ بخ. فقال: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. قال: فتقدم الرجل كسر جفن سيفه، فكسر جفن سيفه وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن، ثم ألقى بقيتهن من يده وقال: لئن أنا حييت حتى آكلهن إنها لحياة طويلة. ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، رواه مسلم. ثم قال تعالى مبشرا للمؤمنين وآمرا: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، كل واحد بعشرة. ثم نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة. عن ابن عباس قال: لما نزلت إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، شق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من عشرة. ثم جاء التخفيف فقال: الآن خفف الله عنكم، إلى قوله: يغلبوا 200، قال: خفف الله عنهم من العدة، من العدة، صح شيخنا؟ لا، قال: خفف الله عنهم من العدة. نعم. ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنه. الله أكبر. لأن المعونة تنزل بقدر المؤونة، على قدر ما عليهم من واجب، وبقدر ما عليهم من أمر في الجهاد، على قدر ذلك يعطيهم الله سبحانه وتعالى القوة. فلما خفف عليهم في العدد، خفف عليهم في العدد، خفف عليهم أيضا في الإعانة والصبر، ونقص من ذلك. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قرأ ابن عباس ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى بلغ إلى قوله عذاب عظيم. قال غنائم بدر قبل أن يحلها له يقول: لولا أني لا أعذب من عصاني حتى أتقدم إليه لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وكذا قال مجاهد. وقال الأعمش: سبق منه ألا يعذب أحد شهد بدرا. وروي نحوه عن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن جبير وعطاء. وقال ابن عباس في قوله: لولا كتاب من الله سبق، يعني في أم الكتاب الأول، أن المغانم والأسارة حلال لكم لمسكم فيما أخذتم من الأسارة عذاب عظيم. قال الله تعالى: فكلوا مما غنمتم الآية. وروي مثله عن أبي هريرة وابن مسعود سعيد بن جبير وعطاء وغيرهم، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. ويستشهد لهذا القول بما أخرجاه في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة. الله أكبر. يعني أن الله سبحانه وتعالى امتن على هذه الأمة بأن أباح لها الغنائم، فكلوا مما غنمتم. لكن لا بد من التنبه أو التنبيه إلى أمر مهم، وهو أن الأخذ من الغنيمة ينقص من الأجر في الآخرة ولو كانت مباحة. من أخذ من الغنائم فقد استعجل ثلثي الأجر. وقد اختار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا الرزق الطيب، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبة، فهذا من أطيب الكسب، الغنائم، مع أنها تنقص الأجر، لكن يمكن للمرء أن يعوض ما فقده من الأجر في الجهاد بأخذ من هذه الغنيمة، لكن ينال أجورا قد تكون أعظم في الأجر من تلك التي ذهبت منه. مثلا الجهاد هو فرض كفاية، فجاءه الرزق وأخذ أو ضاع منه ثلثي الأجر وأخذ من الغنائم، لكن هذا المال الذي أخذه لو أنفق على نفسه وأهله وأولاده يعني ووالديه والنفقات الواجبة عليه قام بها، فيكون قد عوض الأجر من جهة أخرى، من جهة المال الذي ينفقه في خيرات. أيضا يمكن أن يزيد هذا بالأموال المتعدية والصدقات الجارية، فيكون له أجرها وأجر ما من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا رزق استعمله وسلطه الله على هلكته في الحق، فكان في ذلك تعويضا لما فقد من ثلثي الأجر، وقام بالواجبات ولم يضيع حق الله عز وجل، واستفاد أجورا من جهة أخرى. فهذه يعني الجواب على هذه هذا الإشكال الذي يمكن أن يتطرق للناس. الأمر الآخر أن هذه الغنائم لو قارنا بين الأخذ منها في الجهاد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، جعل الله سبحانه وتعالى رزقه في هذا النفع للإسلام والمسلمين، ففرغ صلى الله عليه وسلم نفسه لما يقوم به من الخيرات ومن الدعوة إلى الله عز وجل والطاعات هو وأصحابه، ثم آتاهم الله سبحانه وتعالى من الأرزاق ومن الرزق الطيب الهنيء مما أباحه الله عز وجل بهذه الغنائم، فكان في ذلك أو في ذلك يعني التفرغ لنصرة الدين. لذلك قاس بعض أهل العلم الأخذ في أمور الخير وفي تعليم الناس يقول يعني قياسا على هذا المال، لكن لا يكون له نية في الحصول على المال من هذا السبيل، وإنما نيته هو إعلاء كلمة الله. لذلك الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يقاتل من أجل المغنم ورجل يقاتل من أجل الذكر ونحو ذلك، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فلم يجعل له أن ينوي، فأي طاعة لا يجوز أخذ الأجر عليها ولا أن يبتغي الآخرة بعمل الدنيا، عفوا، أن يبتغي الدنيا بعمل الآخرة، فهذا لا يحل ولا يجوز، ويجب أن يمحض النية لله عز وجل. ثم بعد ذلك ما جاءه من رزق فهو من الله وهو حلال له إن شاء الله تعالى، لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما ولي الخلافة، لما ولي الخلافة جعلوا له كل يوم نصف شاة، قبل أن يجعلوا نصف شاة وجدوه في السوق يبيع ويشتري ويعني يتاجر، فقالوا له: أنت خليفة رسول الله ومصالح المسلمين. قال: لا أضيع أهلي وأولادي وعيالي. فكان أن جعلوا له نصف شاة كل يوم، فقال: هذا لا يكفيني أنا وأهل بيتي. فجعلوا له شاة وفرغ للخلافة ولقيام بأمور المسلمين، وهذا لا بد منه، فلا يضيع المسلم أهله وأولاده ولا يضيع نصرة الإسلام أيضا. ولذلك كان شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله يتكلم عما يأخذه المؤلفون من حقوق للتأليف ونحو ذلك، قال: هذا من خير الكسب. وقد اختلف العلماء في أفضل الكسب ما هو، فبعضهم قال الزراعة وبعضهم قال الصناعة وكل له دليله، وبعضهم قال التجارة، ولكن ابن القيم رحمه الله رجح هذا، أن وهو ما اختار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. شيخ الحبيب، ما حكم من يعلم القرآن يعني يحفظه للناس مع تقصير في التفسير وإشغال يجي الناس بالقراءة والتجويد، فما حكمه ما يأخذه من المال؟ بارك الله فيك. إن هذا مما عمت به البلوى واجتهد الناس في جمع المال له. إلى الله المشتكى. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الرجل رجلا من أهل الصفة وآتاه وأعطاه قوسا فقال أستعمله في الجهاد، فقال عليه واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فقال قوس من نار، يعني لم يشارطه ولم، لكنه جعل ذلك عياذ بالله مستوجبا للنار. كيف تأخذون على تعليم كتاب الله أجرا وما أسألكم عليه من أجر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهذا قال يعني ولهذا قال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فعند ذلك أخذوا من الأسار الفداء. وقد روى أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400. هذا صححه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 1218 من غير ذكر العدد. نعم جزاك الله. قال وقد استقر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء أن الإمام مخير فيهم، إن شاء قتل كما فعل ببني قريضة، وإن شاء فادى بمال كما فعل بأسرى بدر أو بمن أسر من المسلمين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع، حيث ردهما وأخذ في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين، وإن شاء استرق من أسر. هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفة من العلماء. وفي المسألة خلاف آخر بين الأئمة مقرر في موضعه من كتب الفقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. نعم. سؤال في الصلاة توجد استعاذة في أول الصلاة، في الركعة الثانية توجد استعاذة؟ لا توجد استعاذة شيخ. بس خلاص، يعني هذا الذي أردت أن أسأل عنه. جزاك الله خير. أنت جزاك الله خير. الله يحفظك شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى. طبعا فهمت قصدي. نعم شيخ أنا فهمت قصدك. نعم. روى ابن إسحاق عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر إني قد عرفت أن أناسا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا منهم أي من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري هكذا شيخنا أبا البختري أبا البختري ومن لقي أبا البختري ابن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، فإنه إنما أخرج مستكرها. فقال أبو حذيفة بن عتبة أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس ونترك العباس، والله لئن لقيته لألجمنه بالسيف. فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن الخطاب: يا أبا حفص. قال عمر: والله إنه لأول والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضرب وجه عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالسيف؟ فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه، فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة يقول بعد ذلك: والله ما آمن من تلك الكلمة التي قلت ولا أزال منها خائفة إلا أن يكفرها الله عني بشهادة. فقُزل يوم اليمامة شهيدا رضي الله عنه. الله أكبر. هذا يدل على أن الأمر الوجوب، أليس كذلك؟ نعم شيخا. لأنه نهاهم وقال لا تقتل العباس، فقال والله لئن لقيته لألجمنه بالسيف. فهنا أراد عمر أن يضرب عنقه لمخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إيش؟ خير إن شاء الله مستر. طيب تفضل. يقول لا أزال خائف منها خائفا إلا أن يكفرها الله عني بشهادة. وكذلك عمر بن الخطاب في الحديبية لما خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعملت لها أعمالا. وهو الاعتراض والمخالفة، ولو كانت المخالفة مخالفة يعني لأجل نصرة الإسلام والمسلمين ومحبة الخير للإسلام، مع ذلك قال له عليه الصلاة والسلام: إني رسول الله ولست عصيه وهو ناصري، فلا تخالفني. قال: فعملت لها أعمالا. هذا أيضا دليل آخر، وأدلة كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله. فالعجب ممن يعني يقول أن الأمر المطلق ليس للوجوب، فإلى الله المشتكى من غربة الزمان. نعم. بارك الله فيك. إن الله تعالى قال ابن إسحاق: وكان أكثر الأسارى يوم بدر الله المستعان فداء العباس بن عبد المطلب، وذلك أنه كان رجلا موسرا، فافتدى نفسه بمئة أوقية ذهب. وفي صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. قال: لا والله لا تذرون منه درهم. وقال محمد بن إسحاق: بعثت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أسراهم، ففدى كل قوم أسيرهم بما رضوا. وقال العباس: يا رسول الله قد كنت مسلما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بإسلامك، فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك، وأما ظاهرك فقد كان علينا. يعني من وجد في صفوف المشركين وأخذ، ولو كان في حقيقة الأمر مسلم وفي باطنه مسلم، ولكنه أكره أو غير ذلك، فيعامل معاملة الكافر لأنه بينهم. وهذا من شؤم وجود المسلم بين المشركين، هذا من شؤم وجود المسلم بين المشركين أنه يعامل معاملته. لذلك شيخ الإسلام تيمية لما يعني تكلم في التتر وقال لو وجدتم تكلم في التتر قال لو وجدتموني بينهم وعلى رأس المصحف فاقتلوني، يعني أن وجود المشرك المسلم بين المشركين الأصل أنه يعامل بمعاملة المشركين. نعم. بارك الله فيكم. وقال محمد بن إسحاق بعثت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أسراره ففدى كل قوم أسيرهم بما رضوا. وقال العباس يا رسول الله قد كنت مسلما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بإسلامك، فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك، وأما ظاهرك فقد كان علينا، فافتد نفسك وابني أخيك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب وحليفك عتبة بن عمرو بن عمرو أخي ابن عمرو أخي بن الحارث بن فهر. قال ما ذاك عندي يا رسول الله؟ قال فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ فقلت لها إن أصبت في سفر هذا فهذا المال الذي دفنته لبني هكذا لبني الفضل وعبد الله. نعم. وقثم قال والله يا رسول الله والله يا رسول الله إني لأعلم أنك رسول الله، إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل، فاحسب لي يا رسول الله ما أصبت مني فاحسب لي يا رسول الله ما أصبت مني 20 أوقية من مال كان معي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك، ففدى نفسه وابني أخويه وحليفه. وأنزل الله عز وجل فيه يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال عباس فأعطاني الله مكان 20 الأوقية في الإسلام 20 عبدا كلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل. الله أكبر الله أكبر. صدق وعده سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال ابن عباس يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، هذه صح شيخنا دي فيها الخطأ في الآية. نعم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى عباس وأصحابه. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم آمنا بما جئت به ونشهد أنك رسول الله لننصحن لك على قومنا. فأنزل الله يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم إيمانا وتصديقا يخلف لكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الشرك الذي كنتم عليه. قال فكان العباس يقول ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فينا وأن للدنيا، لقد قال يؤتكم خيرا مما أخذ منكم فقد أعطاني خيرا مما أخذ مني 100 ضعف. الله. وقال وغفر لكم وأرجو أن يكون غفر لي. الله أكبر الله أكبر. نعم. قال وقوله وإن يريد خيانتك أي فيما أظهر لك من الأقوال فقد خان الله من قبل، أي من قبل بدر بالكفر به فأمكن منه، أي بالإسار يوم بدر. الله عليم حكيم، أي عليم بما يفعله حكيم فيه. قال قتادة نزلت في عبد الله بن سعد، قال قتادة نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح الكاتب حين ارتد ولحق بالمشركين. قال ابن عباس نزلت في عباس وأصحابه حين قالوا لننصحن لك على قومنا، وفسرها السدي على العموم وهو أشمل وأظهر والله أعلم. نعم يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا لنصر الله ورسوله وإقامة دين وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك وإلى أنصار وهم المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم وواسوهم في أموالهم ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم. نعم لأن هؤلاء هذه الآيات ظاهرات في فضل المهاجرين والأنصار ويتضاف لآيات كثيرة في هذا الباب ولعل المصنف يأتي ببعضها. نعم بارك الله فيك. قال فهؤلاء بعضهم أولياء بعض كما قال سبحانه وتعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فهذه ولاية المؤمنين وموالاة المؤمنين واجبة. نعم بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى فهؤلاء بعضهم أولياء بعض أي كل منهم أحق بالآخر من كل أحد ولهذا آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار كل اثنين أخوان فكانوا يتوارثون بذلك إرثا مقدما على القرابة حتى نسخ الله تعالى ذلك بالموارث ثبت ذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس وقاله مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار في غير ما آية في كتابه فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. يعني إذا لم يكن المهاجرين والأنصار من الفضل إلا هذا لكفى وهو السبق والأولية في الخير لأن كل من جاء بعدهم فهو تبع لهم والأجر في ميزانهم ولذلك لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق بعد الفتح وقاتل وكل وعد الله الحسنى لكن هؤلاء لهم الفضل العظيم بالأولية ولذلك يقال هذا من السابقين أو من المهاجرين وهذا من مسلمة الفتح وهكذا. نعم بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الآية. سبحان الله، سماه مهاجرين وأنصار، لقبهم بلقب ظهروا فيه وعملوا به عملا جليلا جدا. فالهجرة تهدم ما كان قبلها، والأنصار جاء في فضائلهم، جاءت في فضائلهم أحاديث كثيرة. فهذا الذي ذكره الله عز وجل عنهم ومدحهم به، مع أنهم كانوا قبل ذلك الأنصار وحدهم كانوا متفرقين وكانوا أعداء، فألف الله بينهم وجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على لفظة وكلمة ولقب غير ما كانوا يسمون به من قبل، الأوس والخزرج. لأن هذه الكلمة إذا أطلقت بينهم كانت توجد تحزبا وعداء وبغضة، فحولها النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة ولقب واحد يشملهم جميعا. نعم. ولذلك لما قال، لما جعل بعضهم ما كانوا فيه من التفرق، قال أحدهم يا للمهاجرين ويا للأنصار، فاستعملوا هذه في الجاهل، يعني استعمالا جاهلي فيه من التحزب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ يعني الله سبحانه وتعالى سماكم مهاجرين وأنصار مدحا، لا أن تتحزبوا على هذه الكلمة الطيبة المباركة. وكذلك يعني من قبل كان تحزب بنوع آخر، وهو القبائل الأوس والخزرج. نعم. فالقومية والقبلية والحزبية وكل هذا مذموم في الشرع الذي يفرق المسلمين. لذلك لا تحزب ولا حلف في الإسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كل هذه الآيات فيها رد على الروافض ومن نحى نحوهم أخزاهم الله ممن طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. آيات ظاهرات باهرات نيرات، كلها في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. بارك الله فيكم. قال: وأحسن ما قيل في قوله ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا يحسدونهم على فعل على فضل ما أعطاهم الله على هجرتهم. فإن ظاهر الآيات تقديم المهاجرين على الأنصار، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء لا يختلفون في ذلك. طبعا التفضيل في الجملة لا يعني التفضيل يعني في الأفراد، يعني في الجملة المهاجرون أفضل من الأنصار، لكن لا يعني هذا أنه لا يوجد بعض الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين كأهل العلم من الأنصار وممن قام بأمور عظيمة. نعم. قال: وقوله والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين، وهم الذين آمنوا ولم يهاجروا بل أقاموا في بواديهم أهؤلاء ليس لهم في المغانم نصيب ولا في خمس ولا في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال كما روى الإمام أحمد عن يعني هؤلاء هم آثمون إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وقال ومن يهاجر في سبيل الله يجد الأرض مراغما كثيرا وسعة فلا يجوز لمسلم أن يبقى بين ظهراني المشركين وقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنا بريء من أقام بين ظهراني المشركين وقال المسلم والكافر لا تتراءى نارهما وغير ذلك من الأدلة المانعة من البقاء في بلاد الكفر ولذلك ينبغي أن يفر من الكفر وأن يبغض الكفر وبلاد وأن يبغض بلاد الكفر كما يبغض أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه ويخاف من البقاء أو بين ظهراني المشركين أو يخاف أن يعود مشركا كما يخاف أن يقذف في النار فعلى المسلم أن يراعي هذا الأمر وينتبه لأن بعض المسلمين من غفلتهم قد غروا بالدنيا وباعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل فخسروا الدنيا والآخرة حتى الدنيا خسروها بعضهم خسر زوجته بعدما ذابت إلى هناك رأت النظم والقوانين معها فتمردت على زوجها وتركته عياذا بالله وولده كذلك بعضهم تمرد على ولده وأنا رأيته بها يعني بنفسي مثل هذا الصنف وبعضهم يعني أولاده الصغار قد أخذوا منه وخطفوا وصاروا مع الكفار إما عقديا وفكريا وإما يعني أخذوهم حتى بأجسادهم حتى يغسلوا عقولهم ويجعلونها يعني ملوثة بأفكارهم يغسلوها من الإسلام والدين والقيم ويلوثوها بالنجاسات من نجاسة الكفر عياذا بالله بل قد يصبحون أعداء للإسلام والمسلمين ثم ينقطع نسله الذي يمكن أن يكون له الأجر ما دام هذا النسل ينقطع نسله بمثل هذه التصرفات الحمقى لأنه باع دنياه بعرض من الدنيا قليل نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا جزاك الله شيخ الحبيب أسألك السؤال بارك الله فيك دعم كان تفضل الحديث الذي درسناه في يعني في الحصة السالفة إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ بيده تحدث عنهما ذنوبهما حتى يتحدث يعني كما يتحدث إلى آخره يقول الشيخ الباني يعني في التغريب والطريق ضعيف جدا وأنت قلت شيخ الحبيب قلت بأنه ضعيف يعني هو صحيح إلا اللقطة الأخيرة فهل الصواب أن نقول أنه صحيح إلا اللقطة الأخيرة أو إسناده ضعيف جدا الكلام ليس على ذات الحديث الذي ذكر لكن قلت أن هذه اللفظة ثبتت بحديث أخرى صحيحة وطبعا لو أردتم أتيت لكم باللفظة الصحيحة إن شاء الله ما في إشكال أو أنك إذا تبحث عنها ستجدها إن شاء الله. لو وجدتها شيخنا وجدتها أنا أقول يعني هل نقول هكذا يعني إسناد هذا الحديث ضعيف جدا. يا لو هذا الحديث ليس ضعيف جدا، لو هذا الحديث موضوع وجاءت روايات صحيحة فنقول هذه اللفظة صحيحة في أحاديث أخرى جاءت من طرق أخرى وأحاديث صحيحة، فطبعا لأن هذا فيه تصديق لجزئية في هذا الحديث الضعيف جدا أو حتى الموضوع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، فصدقه فيما صدق فيه، وصدق الله عز وجل قول ملكة سبأ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، فقال سبحانه وتعالى وكذلك يفعلون، فصدقها فيما قالت من حق. هذا هو المراد. لا يتقوى، لا يتقوى الضعيف جدا، لا يتقوى بضعيف جدا، بل قد لا يعني يزيده إلا ضعفا، لكن إذا اللفظة نفسها صح أحيانا يكون حديث ضعيف أو موضوع أو ضعيف جدا يقال معناه صحيح. هذا الذي أردته. كثير والله سمع السؤال، كثير من أهل المدينة تطور يعني ضاقت عليهم أسباب الرزق. لا تضيق الرزق، لا أحد يتكلم فيه، هذا من عدم الإيمان بأقدار الله وعدم الإيمان عياذا بالله أو قلة الإيمان بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لأن العبد إذا فر من رزقه لا أدركه كما يدركه أجله، فالرزق يأتيه في أي مكان هو فيه، لا يقولن قائل أنه ضاقت عليه أسباب الرزق ولا يجد إلا عند الكفار، هذا كذب. هذا الأمر الأول. والأمر الآخر، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فإذا هو ابتغى وجه الله بفعله ومن ترك شيء الله عوضه الله خير منه، لا بد أن يرزقه الله من حيث لم يحتسب. السلام عليكم ورحمة الله. يعني هذا مثل الذي يبتغي، مثل المرأة التي تبتغي الرزق بفرجها وتقول ضاقت علي السبل فلم أجد عملا إلا هذا، نقول يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. والربا كذلك، وهلما جرى، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الآية نحن نؤمن بها الحمد لله إيمانا جازما، إيمانا كاملا، ولذلك لقد رأينا ورأى غيرنا الكثير ممن وجربنا الحمد لله أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأن الرزق يأتيه ولا بد ما دام أنه اتقى الله وخاف الله سبحانه وتعالى. فالسفر إلى بلاد الكفر لا يحل ولا يجوز ولو كان لأجل الرزق، فإن الرزق وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له واسألوا الله من فضله. الناس يتركون الأسباب الشرعية الحقيقية ويذهبون إلى أسباب غير شرعية، بل على العكس من ذلك، فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فذنوبه هذه تبعده عن الرزق لا تيسر له الرزق. والرزق مكتوب ومقسوم، الخالق سبحانه وتعالى كتبه له قبل أن يخلقه. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شيخ الحديث الذي يشكل عن الناس في هذه المسألة هو أن هي يعني من بلاد الإسلام يا مغربية وهي مستعمرة، فيقول يسكنها المسلمون وكذا، لكن شيخنا الإسلام فيها ضعيف جدا والفتن فيها كثيرة. يا شيخ بلاد كفر أو بلاد إسلام؟ لا يحكمها الإسبان شيخنا. طيب خلاص تفضل شيخ. لحظة نعم. بلاد المبتدعة بلاد البدع أيضا بلاد يحكمها أهل البدع كالخوارج والروافض فإنها لا يجوز أن تسكن. كان السلف يقولون لأن يجاورني قردة وخنازير ويهود ونصارى خير من أن يجاورني رجل من أهل البدع. فلا يجوز سكن إيران أو سكن بلاد يغلب عليها ويتغلب عليها هؤلاء إلا يعني في أهل البدع يكون يعني لها ضوابط بعض الضوابط وبعض يتحتاج إلى شيء من التفصيل، لكن عموما أنهم يلحقون بهؤلاء. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. وانت جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام.